بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب الإبانة الصغرى للشيخ أبي عبد الله بن بطة العكوري رحمه الله تعالى. وكانت الوقفة عند الخبر 39. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. نعم، هذا شروع منه رحمه الله تعالى. سيذكر طرفا من الأحاديث الواردة في فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهي عن مخالفتهم وسبهم والانتقاص من قدرهم رضي الله عنهم أجمعين. ها هنا فقط أصل عظيم، وإن كان بعد ذلك سيأتي معنا بإذن الله في ثنايا الكتاب الكلام على هذا الأصل من أصول الإسلام والسنة، وهو الإقرار والاعتراف بفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم على آثاره. لابد أن يعلم قضية مهمة جدا في هذا الأصل، وهو أن الإقرار بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملازم للاحتجاج بآثاره. الإقرار بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، بفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، هذا ملازم للاحتجاج واتباع آثاره. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن مما قد أدخل على هؤلاء المحدثين المتأخرين أنهم يفصلون بين باب فضل الصحابة رضي الله عنهم وباب اتباع الصحابة والاحتجاج بأثارهم، وهذا لم يكن عند السلف رحمه الله، بل باب فضل الصحابة هو الموصل أو هو الحجة اللازمة لاتباعهم، هما متلازمة. ولذلك من انتقاص الصحابة وعدم معرفة قدرهم هو مخالفة أثارهم، فليس فقط نفي الفضل وإثبات النقص في أخلاقهم وسيرتهم رضي الله عنهم أجمعين والنيل منهم فقط هو باب الزندقة، ولكن حتى مخالفة أثرهم وسلوك غير سبيلهم هذا باب من أبواب الزندقة والضلال. من أجل ذا كان أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى إذا قرروا في عقائدهم هذا الأصل وهو فضل الصحابة، بيّنوا أنه فضل يحمل على الاتباع وعلى الاقتداء، وليس مقصورا فقط أن يثني ويترضى ويترحم، وهذا عظيم وواجب وفريضة، كما قال الحسن البصري لما سئل حب الصحابة سنة قال: لا، بل فريضة، هذا من فرائض الإسلام، ولا يقوم أصل الإسلام إلا على هذا. ولذلك قال مالك بن مغول لبعض بنيه: إني لأرجو لك في حب أبي بكر وعمر ما أرجو لك في التوحيد. نعم، فبالتالي لابد أن نقرر هذا الأصل متلازما. وأوصي إخواني إذا تدارسوا كتب الاعتقاد وجاءوا عند هذا الأصل أن يدرسوه متلازما، أي بين الإقرار بالفضل والثناء وذكرهم بالجميل عليهم رضوان الباري سبحانه، مع وجوب ولزوم اتباعهم والاقتداء بآثارهم. هذه نقطة إن شاء الله جلية لديكم. يبقى هنا أيضا باب مهم جدا، وهو أن حجية قول الصحابي، الباب الذي يضعه أهل الأصول المتأخرون من أهل الكلام، يضعون قول الصحابي في الأدلة المختلف عليها، لأن الأدلة الاستدلال أو أدلة الحجية يجعلون قسما أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، فيقول الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يعتبرون خلاف الظاهرية على أساس خلاف شاذ، هو كذلك، لكن يعتبروا خلاف الحنفية في التوسع في القياس، عجيب أمرهم. المهم، فيجعلون هذا الأدلة المتفق عليه، والأدلة المختلف عليها يقولون قول الصحابي نحو ذلك، مع أنك إذا رجعت إلى طرائق أهل الحديث والاستنباط فإن قول الصحابي أولى من القياس، خاصة إذا لم يعلم له مخالف فهو صورة من صور الإجماع، سبحان الله، وهذا إحداث وابتداع. وإذا جاءوا إلى قول الصحابي بحثوا المسألة فقالوا اختلف العلماء بقول الصحابي من معيار الحجية، ويقولون هذا قول الأشاعرة والمعتزلة، وهو كذلك قولهم، وهو قول الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد، سبحان الله، يعني هو قول الأشاعرة، وسنبين أن القول بعدم حجية الصحابي هو بدعة المتكلمين، دخلوها في كتب الأصول وصارت بعد ذلك مسلكا لمن يسمون أنفسهم بالأصوليين، حتى المعاصرين، حتى ممن ينتسب للسلفية تجدهم يقرر تقريراتهم، نعم يقرر هذه التقريرات لما يشرح الورقات وغيرها من كتب الزندقة عندهم في الأصول، يقرر هذا ويقول ذهب المعتزلة والأشاعرة وقول الشافعي في الجديد وقول رواية أحمد إلى أن قول الصحابي ليس بحجة، ثم يأتي يقول ذهب فلان فلان فلان وقول الشافعي في القديم وقول رواية أحمد وكذا أن قول الصحابي حجة. كذلك من سلك مسلك الأصوليين المتكلمين ممن ينتسب للمالكية يجعلون ثم قولا لمالك، وكذلك الشافعي يجعلون قولا للشافعي، ومن انتسب للحنابلة يجعل قولا أحمد، وهذا كله باطل ليس صحيح. والحقيقة نحن ليس بصدد يعني بحث المسألة بتوسع، لأن المسألة مهمة جدا، لكن حسبك أن تعلم قضية مهمة جدا، وهي أننا إذا رجعنا لحجية السنة، انتبه القضية هذه مهمة، حجية السنة لما ابتدع أهل الكلام مسألة خبر الواحد، فقالوا خبر الواحد حجة ليس بحجة في العقائد، وإنما حجة في الفروع، رد عليهم الأئمة، وهذا كفر بالله سبحانه، لأنه رد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، وهذا كفر بين. مما احتج به أئمة السنة ومنهم إسحاق رحمه الله في مناظرة الشهيرة في بلاط والي خراسان بن طاهر، لما نظر المعتزلة إسحاق ماذا قال لهم؟ قال للأمير ويرد عليهم، إنما روى لنا هذه الأحاديث، يعني أحاديث العقيدة، من روى لنا أحاديث الأحكام والسنن والفقه، الصلاة والزكاة، قال فإذا أبطلنا قولهم هنا فرددناه فهو من باب أولى ماذا؟ في معنى كلام الله، وأبطلنا الحدود وبطلت الشرائع، وهذه نقطة مهمة جدا. قول الصحابي إذا جاء في باب الأصول، في باب العقائد، تجد بعض من ينتسب للسلفية يحتج به، وبعض صار الآن لا يحتج به، يعني صار لا يحتج به ويقولون لا هذا من باب الإسرائيليات وباب كذا، زندقة صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا قول الصحابي ليس حجة، طيب الصحابي يروي لنا أو يفسر لنا آية متعلقة بالإيمان بالله والإيمان برسله وكتبه واليوم الآخر لأصول الإيمان، هل ينسحب الخلاف أم لا؟ فإن قلتم أن الخلاف ينسحب هنا، فهذه الزندقة الواضحة البينة. لماذا؟ لأننا حينئذ سنبطل اعتقاد أمرنا الله عز وجل كما سنوي في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اعتقاد صفة الإيمان بما كان عليه الصحابة، هذا لازم ليس فيه اختيار. فإن قلتم هو حجة، قلنا نعم كذلك هو حجة في الأحكام، لأن إذا أبطلنا كما قال إسحاق في خبر الواحد، إذا أبطلنا قول الصحابي في تفسيره وقوله في باب العقائد فمن باب أولى يبطل قوله في الفروع. وحينئذ تبطل الفروع التي كثير من الفروع التي فيها ها قول الصحابي. كثير من المسائل فروعية فقهية بنيت على مسألة قول الصحابي. نعم، وكثير من الإجماعات بنيت على قول الصحابي، وكثير من العمومات بنيت وخصصت على قول الصحابي، هذا معروف في المسالك الفقهية في الأحكام. المهم، فلذلك نقول إن ما عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في صفة الإيمان هذا يلزم كل مؤمن أو كل من انتسب للعقد الإيمان أن يكون على صفة الإيمان التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما مقررا أن هذا هو الإيمان الذي لا يقبل الله سواه. قال رحمه الله ورضي عنه: أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى، يعني في هذه الآية، وأنه لا يقبل عملا إلا به، ولا تحرم الجنة إلا على من تركه. سبحان الله، أخبر الله سبحانه هكذا في تفسير الطبري أن الإيمان هو العروة الوثقى، لأن الله تعالى يقول: فمن يكفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان هنا هو العروة الوثقى، والإيمان هنا في آية البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به والعروة الوثقى. قال: لا يقبل الله عملا إلا به. طبعا هذا الإيمان موصوف له صفة، ما هي الصفة؟ قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم أي بالذي آمنتم به أو بما آمنتم به، صفة الإيمان. ولقراءة ابن عباس ثابتة بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه كان يقرأ: فإن آمنوا بالذي آمنتم به، وذلك التفسير لقوله تعالى: بمثل ما آمنتم به أو بما آمنتم به. معروف المسألة أن ابن عباس كان يقول: اقرأوا بهذا ولا تقرأوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإنه لا مثل لله. هذا جاء بسند صحيح ابن عباس، رواه الطبري في تفسيره وابن أبي داود في المصحف، لكن ابن أبي داود بين، لكن في مصحف الإمام الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بين ابن داود أن في لغة العرب ابن أبي داود في كتاب المصاحف بين أن ذكر شواهد، يعني في كلام العرب أن العرب تتكلم في القرآن ليس كمثله شيء، أي ليس كمثل ربي شيء. والمثلية هنا تطلق على ذات على الذات نفسها، فتقول أو مثلا لمن قال لك سوءا تقول: أي يقال هذا لمثلي؟ ليس مثلك الثاني وإنما لذاتك لنفسك، فهمت؟ ومثل ببعض هذا. فالمقصود بارك الله فيك أن قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، يعني نفس الإيمان، نفس الإيمان الذي كان عليه الصحابة إن حصل من أهل الكتابين، لأنهم قالوا كما في سياق الآية: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني اتبعوا ملة اليهود والنصارى تهتدوا. قال الله: بل ملة إبراهيم حنيفة، قل يعني بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قولوا آمنا، إلى أن قال: فإن آمنوا بمثل، أي بصفة، بنفس صفة الإيمان، الإيمان الشرعي الذي آمنتم به فقد اهتدوا. هنا نقول بين ربنا جل شأنه وتعالى سلطانه أن صفة الإيمان الذي عليه الصحابة هو الهدى، هو الهدى. ولذلك كان يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى كما روى ابن عبد البر في جمع بين العلم وفضله، يقول: ورب الكعبة، يعني ويثني على الصحابة في أثر عنه، يقول رحمه الله: ورب الكعبة إنهم لعلى الهدي المستقيم، ورب الكعبة إنهم لعلى الهدي المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط هو صراط الذين أنعمت عليهم. فالمقصود بارك الله فيك أن هذا الإيمان، صفة الإيمان اللي عليها الصحابة، هو الذي يحصل به الهدى في الدنيا والآخرة، الهدى في معرفة المعبود سبحانه وحده لا شريك له المعبود الحق، ومعرفة ما يعبد به من الشرائع والأحكام جل شأنه. ولذلك قال ربنا تعالى ربنا تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق أي في فراق. من الذي متى يفارق الإنسان الإيمان؟ كما يقول ابن عباس هنا ولا تحرم الجنة إلا على من تركه. نقول يفارق الإيمان إذا ترك الإيمان الذي آمن به الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم صاروا ميزانا عيارا في الحق عيارا في الحق عيارا في بيان الإيمان الذي ينجي في صاحبه من النار والخلود فيها وبين الإيمان المزعوم الذي تدعيه طوائف الزنادقة من مثل الإشعرية والجهمية وغيره لما يخالفون هذا الإيمان فيقولون طريقة السلف يعني أسلم وطريقتهم هم يزعمون أنها أعلم وأحكم ونحوها. فالمقصود حينئذ أن قول الصحابي بنص الآية وآيات كثيرة جدا اقتصرت على هذه الآية فيها شاهد صفة الإيمان فقط وللآيات كثيرة في الباب فيها أن قول الصحابي يؤخذ به في العقيدة ويؤخذ به أيضا في الأصول والأحكام. ولذلك ترى هذا في كلام أئمة الحديث وأئمة السنة رحمه الله تعالى وهم يقررون هذا الفضل يقررونه مقرونا بالاتباع ومقرونا باقتفاء آثارهم كما مثلا قبل ذلك إذا جئنا للصحابة كابن مسعود مثلا رضي الله عنه في الأثر المشهور يقول إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب الناس اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه فما رآه المسلمون المؤمنون حسنا أو المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. ويقول أيضا رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظنا الاقتفاء ثم جاء علة هذا الاقتفاء فقال فإنهم أي لأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. بر القلوب تزكية للباطن ولذلك الله تبارك وتعالى زكى بواطن الصحابة رضي الله عنه زكى بواطن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس لما ذكر عنده لما ذكر عنده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس أخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب الشجرة قال فعلم ما في قلوبهم ثم قال فهل أخبرنا أنه سخط عليهم فهل أخبره الله أخبرنا سبحانه جل وعلا أنه رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم قال فعلم ما في قلوبهم فهل حدثنا يعني من صيغة الاستنكار على من يشتمهم فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد سبحان الله فيبين لك هذا أن الله تبارك وتعالى زكى نعم زكى بواطن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا يقول فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب جاء في تفسيرها أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما لاحظ يعني فضل الباطن الذي هو ماذا فيه النقاء من الشبهات والشهوات الصفاء وكلما كان الباطن مزكا كان هذا موفقا صاحبه للحق وقول الحق رضي الله عنه وأعمقها علما يعني أعمق هذه الأمة علما لا أعلم من أصحاب النبي في هذه الأمة ممن بعده فهم أعلم الأمة على الإطلاق رضي الله عنهم أجمعين وأعمقها علما وأقلها تكلفا يعني في باب اتباعهم وسيرهم على الدين فهم ليسوا بغلاة ولا شفاة وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعرفوا له فضلهم. لاحظ الملازمة، فعرفوا لهم فضلهم ها فقط لا، واتبعوهم في آثارهم. فما يجيش لا يأتينا إنسان يقول أنا أقر بفضل الصحابة، أقول الصحابة ليس حجة أو مسألة خلافية، نقول زنديق. كما نقول لك في الفضل إن نلت منهم زنديق، نقول لك إن خالفت آثارهم زنديق. فالباب واحد، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ابن عمر رضي الله عنه كما رواه أبو نعيم في الحلية كلاما نحو كلام ابن مسعود، كلام ابن مسعود في انقطاع لأنه من رواية قتادة عن ابن مسعود، لكن معناه صحيح جاء في كلام ابن عمر بإسناد لا بأس به رضي الله عنهما، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه. لاحظ ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله كما في الرسالة البغدادية، وهي الرسالة القديمة، الرسالة التي بين أيدينا هي الرسالة المصرية التي بعد ذلك نقحها الشافعي وزاد لها مباحث. في الرسالة البغدادية القديمة قال الشافعي وهي من رواية الزعفراني، يقول رحمه الله مقررا هذا الأصل العظيم، يقول: أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعده. انظر تقرير هذا الإمام، يعني الآن جماعة الأصول، هل أنتم أعلم من الشافعي؟ الشافعي هذا هو الذي دون هذا العلم في الكتب ونقحه وشيد أركانه وبنيانه، سبحان الله. فالشافعي انظر ماذا يقرر، يقول رحمه الله نعم قرر في الفضل، يقول: فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الشافعي هذا كلامه درر، قف معها وتعلم. انظر ما يقول، يقول وهو يبين في وجوه كأنه الجماعة الآخرين مع النظامية والزنادقة من الظاهرية جماعة ابن حزم لما يقولون، لأن من أصول الظاهرية أن قول الصحابي ليس حجة، وهذا قول يعني يلزم منه فتح باب الزندقة. لأنك إذا قلت قول الصحابي ليس حجة، فحينئذ يصير الإجماع، صورة الإجماع في قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، وصورة الإجماع الصحابي إذا اشتهر قوله صار ليس حجة. طيب هو قوله ليس حجة، فإذا قال قولا ولم يخالف فليس بحجة. فإذا كان كذلك جاز إحداث قول في الأمة، وهذا تقول به الظاهرية، هذا تقول به الظاهرية، لأنه لما رأوا قول الصحابي ليس حجة أجازوا حينئذ ماذا؟ أن يحدث قول آخر. يعني لو الصحابة اختلفوا على قولين مثلا أو ثلاثة أقوال في المسألة، فالظاهرية يجيزون الخروج عن أقوالهم لأنه لا يراهم حجة، وهذا يقولون به كما ينص عند حزم الإحكام غيره أن الحجة كتاب السنة فقط، ما دونهما ليس بحجة. وهذا تقرره النظمية، الطائفة النظمية، أنهم لما لا يرون قول الصحابي حجة ولا الإجماع حجة، حينئذ يجيزون إحداث أقوال أخرى. فإذا لم يجدوا مرجحا، يعني لم يجدوا مرجحا فيما يظنونه مرجحات، يعني من نفس الدليل من الكتاب والسنة، جنحوا إلى الاستصحاب، وهو الأصل الذي تعتمد عليه الظاهرية وهو من أضعف الأدلة. كيف يقولون؟ يقول الأصل الحل، الأصل الإباحة، الأصل التحريم يكون بنص، وهكذا. وعندك أنت آثار عن الصحابة، عندك آثار في الباب تبين، ويزدادون بذلك ضلالا حين يقولون، وهذا يقرره ابن حزم كثيرا في الإحكام وكذلك في الكافية وفي النبذة، يقرر أن القول بأن قول غير النبي صلى الله عليه وسلم حجة هو أنك تجيز أن يكون مشرع آخر عياذ بالله. وإذا دائما يستدل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا ضلال مبين. كيف؟ لابد أن تعلم أن ثمة فرق، ونبينت هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى في مجالس الرسالة، لكن لبس أن تدقق معي أن ثمة فرق بين التشريع والبيان. فكل تشريع بيان، وليس كل بيان تشريع. قد يأتي البيان بمعنى التشريع، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. عمر رضي الله عنه كما جاء عند النسائي في السنن الكبرى كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. بين أي يعني تشريع، أن يشرع الله عز وجل في الخمر بيانا شافيا، إلى أن نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إلى أن قال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. سبحان الله. فالبيان قد يكون بمعنى التشريع، وقد يأتي البيان بمعنى الفهم، وهذا الذي نعنيه نحن بفهم السلف. وفهم السلف، هذه نقطة مهمة جدا، فهم السلف ليس خارجا عن بيان الله ورسوله. ولذلك الله تبارك وتعالى قال لنا في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتباع المنزل فيه حجية قول الصحابة، لأن في المنزل اتباع سبيل المؤمنين، وفي المنزل واتبع سبيل من أناب إليه، وفي المنزل والذين اتبعوهم بإحسان، وفي المنزل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا من اتباع المنزل، ليس خارجا عن المنزل. لكن حيثية الاتباع يشرح الشافعي، حيثية الاتباع، انظر ما يقول الشافعي هنا، دق يعطيك الوجوه. الوجه الأول يقول: أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل رضي الله عنهم أجمعين، وهذا يعني عدول كلهم. وشاهدوا، لأن ثمة علوم مشتركة بين الصحابة وغيرهم، طبعا يفوقهم الصحابة حتى في المشترك، لكن ثمة علوم انفرد بها الصحابة فلا يشركهم فيها أحد من الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ما هي؟ شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدوا، هذا لا يشركهم في أحد. وإذا حد الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، شاهدوه في هديه وسمته وحله وترحاله وفي جميع شأنه صلى الله عليه وسلم. قال: والوحي ينزل عليه، هذه تعرب حال، يعني شاهدوا حال نزول الوحي. ماذا هذا أدى لهم؟ يقول: فعلموا، يعني مشاهدتهم رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم حال كون الوحي ينزل عليه، علموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصة، عزما وإرشادا. انظر، يعني صاروا يعلمون مراتب الأحكام ودلائل الألفاظ، هذا لا يشركوا في أحد. ولذلك لا يقال الصحابي من أين قلت رضي الله عنهم أجمعين، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا. عرفوا من سنته ما عرفنا، يعني ما نقل إليه بالإسناد وهم الناقلون رضي الله عنهم، وجهلنا، يعني ليس شرطا، وهذه نقطة مهمة جدا دائما نركز عليها، ليس شرطا أن يقول صحابي قال رسول الله، لأنك رسول الله عليه وسلم، لأنك إذا نظرت في حال الصحابة يا أخي وجدت الصحابة كانوا يتورعون أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح، وكانوا يتوقون في باب الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في عنهم في أخبار، يعني أخباري في هذا الباب معروفة، أنه كانوا يتوقون واحد يجلس مع ابن مسعود يقول قد يمر به كذا وكذا وكذا من الأيام ولا أسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان معروف في كثير منهم. عمر يقول أقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. النقطة هذه نقطة مهمة جدا. إذن ليس شرطا أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس شرطا، بل يعني لأنه كما ذكرت علم من حالهم رضي الله عنهم الإقلال بالرواية، لكن هذا جاء في أفعالهم وأقوالهم مما قد عرفوا أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا به. وإذا قال الشافعي: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، هم فوقنا في كل ذلك، في كل ذلك، ولأنه كما قال عكرمة لما سئل عن أمهات الأولاد، فقيل له: هن أحرار بأي شيء؟ يعني ما الدليل على أن أمهات الأولاد أحرار بأي شيء تذهب إليه؟ قال: بالقرآن عكرمة، فقال له الحكم ابن أباني قال له الحكم ابن أباني قلت بأي شيء في القرآن؟ فقال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكان عمر من أولي الأمر قال عتقت أو عتقت ولو بسقط يعني أمهات أولاد ماذا صارت حرة وإذا قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم عمر هذا منهم رضي الله عنه لعلمه الذين يستنبطونه منهم وإذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له يقول وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قوله لاحظ الشافعي ينقل الإجماع يقول ومن أدركنا ممن يرضى يعني من أهل العلم أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قوله إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالف غيره أخذنا بقوله وهذا يبين لك سبحان الله ما عليه أئمة الإسلام لاحظ الشافعي هنا الشيء أنه قرر الفضل مع ملازمة الاتباع وقال أيضا في الأم رحمه الله هذا رد على من يقول أن هذا قوله فقط في القديم بل حتى في الجديد كثير من المباحث كان يركز على قول الصحابي فيها ويقول نقول فيها بقول بعض الصحابة وقد يضيف مرجحات أخرى رحمه الله كما في الكفارة وغيره قال ببعض في الصيام في المقدار قال بقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالقياس طيب قل الشافعي والعلم طبقات في الأم يقول والعلم طبقات الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة الثالث أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منه هذا الإجماع الرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه ثم قال الخامسة القياس على بعض هذه الطبقات يعني ما سبق أصول وقال الشافعي رحمه الله لا يكون أن تقول إلا عن أصل أو قياس على الأصل ثم بين الأصل فقال والأصل يعني أصول الأدلة كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الناس سبحان الله وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله ويحكون عنه روايتين وهذا خطأ فهم أبو يعلى هذا فهم أبي يعلى وأبو يعلى معروف ضلالاته وانحرافاته لكن في هذه النقطة يعني ساء فهمه يعني فهما عن إمام أحمد يعني لما وجد أحمد في بعض المسائل يقال له الصحابي فلان قال كذا فلا يأخذ به ظن أن أحمد لا يرى قول الحجية قول الصحابي هذا ليس صحيح بل من استقرأ أحمد إذا ذكره أثر عن صحابي وتركه لغيره تجد في ذلك الغير صحابية في ذلك القول آخر وأن هذا القول مثلا لم يثبت عن صحابي أو فيه إشكال أو نحو هذا رحمه الله أما أن تجد قولا لصحابي لي ولم له مخالف ويسأل عنه أحمد قل لا أخذ به هذا لا نظير له ولذلك غلط عن أحمد هذا الكلام قال أبو داود سمعت أحمد غير مرة يسأل يقال لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة يسأل هل فعل الخلفاء سنة أم لا قال سنة وقال مرة استدلالا لماذا سنة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فسماها سنة ولذلك صالح بن كيسان والزهري لما أراد طلب العلم قالوا نكتب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سنة فكتب فقال الزهري نكتب الزهري يقول لصالح بن كيسان يقول له نكتب أقوال الصحابة فإنه سنة قال صالح بن كيسان ليس بسنة يقول صالح بن كيسان فكتب ولم أكتب فأنجح أي الزهري وضيعته سبحان الله قيل لأحمد عمر بن عبد العزيز يعني قوله سنة قال لا أليس هو إمام قال بلى قيل لا تقول لمثل قول أبي ومعاذ وابن مسعود سنة قال ما أدفعه أن أقول هذا الصحابة رضي الله عنهم قال وما يعجبني أن أخالف أحدا منهم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في كلام له جليل ويقرر هذه نفس الأصل في ملازمة فضل الصحابة لوجوب اتباعهم رضي الله عنهم، يقول كما في مقدمة الجرح والتعديل يقول فأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة رضي الله عنهم وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله عز وجل وعلموا أمر الله عز وجل ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله حيثيات الاتباع. ويبين لك علوم الصحابة رضي الله عنهم، العلوم التي لا يصلح أمر الأمة إلا بها، وإذا سيأتي معنا في الأثر أنهم كالملح في الطعام، كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح، فكذلك هذه الأمة لا يصلح لها أمر بلا علوم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذه علومهم يقول ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمزة، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز ذكره قوله وسطا قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديه. ندب الله ليس الندب بمعنى الاصطلاحي اللي هو المرادف للمستحب، ولكن الندب يعني الطلب، طلب الحاث، نعم فيه حث شديد. وندب الله عز وجل أمر وطلب إلى التمسك بهديه والجري على منهاجه والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها منها أن دعا لهم فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، وقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج، كذا قال. وفي البخاري وحدثوا عن بني إسرائيل ثم تفرقت الصحابة، هذه في البخاري يعني قلت أنا، ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبث كل واحد منهم في ناحية وبالبلد الذي هم به ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا بحكم الله عز وجل وأمضوا الأمور على ما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل، وجردوا أنفسهم مع تقدم حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام، حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين رضي الله عنهم أجمعين. جاء كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا يبين لك بجلاء ما كان عليه سلفنا الصالح وأئمة الحديث في تقرير هذا الأصل، أصل فضل الصحابة مع تقرير ملازمة اتباعهم والاحتجاج بآثارهم، وأن من فرق فنقول له هذا إيمان ببعض وكفر ببعض، حينئذ يكون كفرا بالجميع. نرجع الآن، قال هنا المصنف ذكر خبرا قال وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، الله هكذا، هذا يقال له لفظ الجلالة منصوب هنا على التحذير والإغراء، يعني منصوب على التحذير، أحذركم الله، فعل محذوف مضمر مقدر، أحذركم الله في أصحابي، والله الله اللفظ الثاني لفظ الجلالة سبحانه وتعالى توكيد. نعم توكيد. لذلك التحذير يكون مع ذكر إياه ويكون مع العطف ويكون مع التكرار، كما أشار إلى ذلك ابن مالك في الألفية بقوله إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. فيكون هذا من باب التحذير. الله الله أحذركم الله، اتقوا الله في أصحابي، يعني في انتقاصهم وفي الغض من طرفهم رضي الله عنهم، لا تتخذوهم غرضا. هذا مفسر التحذير، لا تتخذوهم غرضا. الغرض هو الهدف الذي ينصب فيرمى بالسهام نحوه. لا تتخذوهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحب أحبه، يعني من أحب الصحابة رضي الله عنهم فإنما هو يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن أبغض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فإنما يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وكان في ضعف، لكن يشهد له ما في الصحيح: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. قال: ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، الله المستعان. ولذلك لما روى هذا الحديث ضعفه العقيلي في الضعفاء وأشار قال: وفي الباب أحاديث جيدة، جيدة الإسناد من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ، لكن هناك أحاديث كثيرة تشهد بهذا المعنى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده ما لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رضي الله عنهم أجمعين. يعني هذا يبين لك ما عليه الصحابة من الفضل، أنه وإن كان صورته في الظاهر قليل في العبادة إلا أنه لا تبلغه، وإن كثر في الظاهر عبادة من بعدهم، يعني عبادة من بعدهم لو كانت كثيرة فلا تنفعهم، أو شيء تقول لا نقول لا تنفعهم بقدر ما نقول يعني لا تصل إلى درجة الصحابة مهما كانت رضي الله عنهم أجمعين، كما قال أحمد: لا يعدل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. وقال أيضا رحمه الله: لا يكفر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله عز وجل ووعدهم بالجنان. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا المعنى في بيان مقدار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، خير من عمل أحدكم عمره. سبحان الله، في بعض الروايات يقول 40 سنة. هذا يبين لك أن ساعة فقط الصحابي ساعة خير من عمل أحدنا عمره دهرا، لا إله إلا الله. هذا يبين لك أن الله عز وجل رفع لهم الدرجات وضاعف لهم الثواب. وقال معاذ: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصلي خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. هذا كان في ضعف قطاع ومعناه يعني صحيح. ووضع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت: نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فماذا؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهون فيضلون به. هذا الحديث معلول، أشار له المحقق إلى علته، ومعناه المعاني الواردة فيه واردة متفرقة في الأحاديث، أن سيأتي أقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري سيقاتلون على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، قال: ذاك الذي يخصف على، فقال: التفتنا فإذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه. فمعلوم أن في فتنة الأهواء واللي بدع بالضلالات تحصل بسوء الفهم والتأويل المخالف لما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي مثل الملح طعام، ثم قال هيهات ذهب ملح القوم. مثل أصحابي يعني في صلاحهم وفقههم وعلمهم مثل الملح في الطعام، ووجه التشبيه ووجه الشبه هنا في الصلاح. نعم في الصلاح، كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح، كذلك الأمة لا تصلح إلا بعلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال هيهات ذهب ملح القوم. الحديث هذا مرسل صحيح فيه الإرسال، قد روي مسندا والصحيح فيه الإرسال، لأنه من رواية أبي معاوية الضرير، وأبو معاوية الضرير ثبت في الأعمش كما يقول إمام أحمد، لكنه إذا روى عن غير الأعمش اضطرب، ورواية هذه فيما أذكره من غير الأعمش، لك صحيح فيه الإرسال يعني. لكن معناه صحيح، معناه صحيح. كذلك أشار المحقق هنا إلى ما في مجمع الزوائد يقول في إسماعيل بن مسلم، نعم لأن أبو معاوية يروي عنه، معاوية عن إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، لكن معناه صحيح كما ذكرنا، كما جاء في أحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الطويل، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. هذا يبين لك فضل الصحابة، والحديث مروي صحيح مسلم، وهو أيضا في المسند وغيره، النجوم أمان السماء إلى آخره، أو أمنة للسماء. قال ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة، هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. هذا الحديث أيضا ضعيف، نعم، ومعناه صحيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب كما في الصحيح، وقال أنس بعدها قال ما فرحنا بعد الإسلام بفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال وأنا أحب الله ورسوله وأبي بكر، وأحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أكن أعمل بأعمالهم. نعم، وهذا يدل عليه أن أبا بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، المرء مع من أحب، ومن مات على شيء بعث عليه. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران، هذا في فضل أبي بكر وعمر، ومعلوم أنه كما قال مالك رحمه الله كان صالح السلف يعلمون أولادهم، كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنه كما يعلمون السورة أو السنة، يعني كانوا يعلمونهم حب أبي بكر وعمر. وجاء عن عبد الله بن مسعود وعن غيره أيضا من أصحابه كمسروق، وجاء أيضا عن الشعبي أنهم قالوا حب أبي بكر وعمر سنة، أو قالوا حب أبي بكر وعمر سنة، نعم، وقالوا حب أبي بكر، نعم الأثر كيف، حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما سنة، ومعرفة فضلهما سنة، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. أشار محق إنه لضعفه، ضعفه الترمذي في ظاهر قوله حديث حسن غريب ضعفه، وهو أيضا من مرسل أبي الجحاف وليس عن أبي سعيد الخدري، وقال هنا رواه من حديث أبي سعيد الخدري، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، الترمذي رواه مسندا لكن الصحيح مع علته في إسناده أيضا هو من مراسيل أبي الجحاف كما قال أحمد، صحيح من مراسيله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث إسناده منقطع، ثم انقطاع بين عطاء الخرساني وأبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. نعم، وهذا الحديث أشار إلى أنه في إسناده أحمد بن نصر الذارع قال دارقطني دجال يكنى أبا بكر، وهو أيضا مروي في طبقات الحنابلة، مروي هذا الحديث أيضا في طبقات الحنابلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. وهذا أيضا حديث لا يثبت سنده، وقد جاء أيضا من براسيل عطاء، وفي إسناد من لا يرضى، قد أطال في تخريجه هنا المحقق. لكن هذا كله معناه صحيح ثابت في الآثار، وأيضا لا شك أن ساب الصحابة بعموم كافر، والكافر ملعون بنص الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم، هذه أحكامهم، ولا تصلوا معهم، ولا تناكحوهم، ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. سبحان الله. أيضا قال أبو الأحوص: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غير موجود هنا، يعني كأني أذكر لكم تأكيدا لهذا الأصل. أبو الأحوص رحمه الله أشار إلى معنى مهم جدا، أشار إلى معنى مهم جدا في هذه القضية. يقول: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أسلموا خوفا من الله عز وجل. فإنهم أسلموا خوفا من الله عز وجل. الصوت عندكم واضح جماعة؟ لا. يقول: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أسلموا خوفا من الله عز وجل، وأنتم أسلمتم خوفا من سيوفهم، فانظروا كيف بين الأمرين. هكذا قال أبو الأحوص رحمه الله. الأثر الذي بعده يقول: وقال ابن عباس، عبد الله بن عباس، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الصوت معكم واضح يا جماعة أم لا؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جيد، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. سبحانه، لا إله إلا هو. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، فسبوهم، لا إله إلا الله، تشير لقوله تعالى: والذين جاءوا بعدي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا من فضلهم، هذا من فضلهم رضي الله عنه، أنهم كانوا مع هذا أبو بكر، يقول الصديق، مع ما أتاه الله عز وجل من العلم والفضل، سبحان الله، يقول هذا الكلام، يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولذلك سبحان الله، يقول لما كان يسأل سعيد بن المسيب رحمه الله عن شيء من التفسير، يقول: ذهب الذين يعلمون تأويله، ذهب الذين يعلمون تأويله، ويريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا عبيد هذا السلماني، يقول أيضا عبيد السلماني، هذا الأثر مشهور عن بكر لكن فيه انقطاع، ومعناه صحيح: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا ورع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وانظر التكلف الذي حصل لمن بعده في باب التفسير أو غيره من أبواب الدين. لا شك أن مقام الكلام في كلام الله عز وجل مقام عظيم، مقام عظيم، لأنه الرواية عن الله، كما قال جماعة من السلف تقول التفسير، فإنه الرواية عن الله سبحان الله. ومع ذلك انظر ما يقول هؤلاء الأفاضل، ومنهم الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة أجمعين. وقال أبو بكر الصديق أيضا رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. السنة حبل الله المتين. وأبو بكر كما روى البخاري في كتاب الاعتصام بكتاب السنة يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وكان يقول أيضا رضي الله عنه في خلافته: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، رضي الله عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، سبحان الله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، من جهل شيئا عاداه كما تقول العرب، والله يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كل شيء، كل شخص جهل شيئا عاداه وأبغضه، وأصحاب السنن أعداء أصحاب الرأي، وأهل الرأي فارغون معطلون عن الأثر، ولذلك كانوا أعداء أهل السنن. بين عمر وجه العداوة، يقول أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي، الرأي كما قال بعض السلف الرأي هرج أو مرج، يعني كالمرج كالذي يسعى بخيله حيث شاء، أما الوحي درج يحتاج إلى اتباع وتمسك. وقال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره، الحرف هنا الصرف، لا يصرف عن ظاهره، إنما لا يقولن أحد في كتاب الله شيء إلا بأثر، إلا بأثر وإلا يسكت. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفس ما يقال كما قال سليمان التيمي، ما يقال في تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال في تفسير قول الله تبارك وتعالى. وكما قال حماد بن زيد رحمه الله، حرمة السنة كحرمة التنزيل. وهذا يبين لك أن الصحابة كانوا يأخذون بما بالواضح الجادة البينة. نعم. وقال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، سبحان الله، لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولذلك لما كان الكفر يضرهم قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يشرع لهم دينا سبحانه. فلذلك شرع لنا أفضل الشرائع، وأنزل علينا أحسن الكتب، وأرسل إلينا أفضل الرسل سبحانه وبحمده. وإذا قال لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. وهذا قاعدة مهمة جدا في الأمر والنهي، أن كل أمر من الله سبحانه وتعالى فيه منفعة، فيه خير، وكل نهي منه سبحانه فيه شر، سواء علمت أو لم تعلم، فإنما عليك التسليم والاتباع، يعني علمت وجه الحكمة أم لا، أنت تقر بهذا في الإجمال، لكن في هذا النص الذي فيه الأمر أو هذا النص الذي فيه النهي تبين لك وجه الحكمة أو لم يتبين، إنما عليك الاتباع، إنما عليك الاتباع. أما أن يجعل لابد أن نعلم الحكمة حتى نتبع، ولابد أن نفهم العلة حتى نتبع، فهذا ليس بمسلك المسلم، يعني أنه ينبني عليه الرد، والرد كفر، رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم رده. وقال عثمان رضي الله عنه الباطل فيما وافق النفس وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة، يعني هوى النفس، وافق النفس يعني الهوى، فالباطل هو الهوى، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة، هذا تزيين الأعمال، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فمن زين هكذا بتغيير الصيغة، والمزين هو الشيطان كما فسر بعض السلف، أي أفمن زين له الشيطان عمله فرآه حسنا، والعمل هو الشرك، وكل ما كان باطلا، كل ما كان باطلا يزين الشيطان فرآه حسنا، سبحان الله. وقال علي رضي الله عنه الهوى يصد عن الحق، سبحان الله، سبحان الله، يعني من أسباب الصوارف عن الحق الأهواء، وإن كثيرا كما قال الله لا يضلون بأهوائهم بغيرهم، في قراءة لا يضلون، هذا في من يضل غيره، وفي قراءة وإن كثيرا لا يضلون، أي في أنفسهم، بسبب ماذا؟ بأهوائهم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، فإن لم يستجيبوا لك أي للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، هذا الوحي. وقال علي رضي الله عنه الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه، لا إله إلا الله، وهذا كحال الخوارج ومن عن طريقه، الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه. ولذلك الخوارج يعني صبروا على حز رقابهم ولا يترك ما هم عليه، سبحان الله، واعتبر بالنهروان. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وهذا في معارضة كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر والجدال في القرآن كفر، أن يعارض كتاب الله بعضه ببعض، لأنه لما خرج عليهم وهم يتنزعون في القدر قال أيضرب بهذا أمرتم بهذا، ليس قد نهيتم بهذا أمرتم، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وأهل الكتاب من قبل ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يعني يعارضون الآيات، يعارضون بين الآيات، يعارضون بين الأدلة، والحامل هو الهوى، لأن الجد بين لله الحمد، الجد كما قال الدارمي في مناقشاته في النقد لما جاء بعض لما جاء الجهمي وحمل كلام في اللغة فقط، لما حمل كلام بعض النصوص حملها على لغة شاذة، قال كيف تترك الجد البينة وتحمل على الشاذ؟ هذا في اللغة، يعني ممكن إنسان بالتوسع في دلالة الله لغة قد يحدث أحكام جديدة، وإذا كان حتى في باب اللغة كان التزام بالأثر، وثعلب مثلا غلام ثعلب يعني في في ياقوتة الصراط ومن أئمة اللغة، لما جاء عند قوله تعالى في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت، قال فضحكت أكثر سلف يقولون الحيض، ضحك والحيض، قال غلام ثعلب رحمه الله قال والضحك في اللغة هو الضحك المعروف، وإن كان فسر به لكن قليل، أكثر السلف كابن عباس وغيرهم يقول الضحك والحيض، يقول غلام ثعلب يعني في اللغة الضحك والضحك المعروف، قال لكن جاء الخبر يعني الأثر بأنه الحيض، قال نسلم للخبر، انظر هذا إمام في اللغة يقول نسلم للخبر، لا يهمنا ما يقول اللغة، مع أن الضحك في اللغة يطلق بمعنى الحيض، وله شواهد في بابه يعني، لكن حبيت أبين لك فقط أنه لا يعارض كتاب الله عز وجل بعض الله، وإنما يؤخذ بالجادة البينة، وإن للقرآن منارا كمنار الطريق كما قال معاذ وغيره من السنة، كأنه يفسر هذا بفعل صبيغ، يقول وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن، معروف قصة صبيغ بن عسل العراقي، صبيغ هذا يعني صبيغ بن عسل العراقي، صبيغ هذا بالتصغير بالتصغير يعني العراقي الحنظلي، قصته مشهورة رواها الدارمي، يشار إلى هنا المعنى أنه رواها الدارمي في مسنده، وأنه كان يسأل عن متشابه القرآن، أرسل إليه عمر رضي الله عنه وكان قد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فقال عمر رضي الله عنه وأنا عبد الله عمر، فضربه حتى أدنى رأسه شجه، قال حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب الذي كنت أجد، قد ذهب الذي كنت أجد، وقد جاء أن عمر نفاه إلى البصرة، وقد ذكر قصته بطول بن عساكر في تاريخ دمشق، يعني ذكرها فيها طول، وأن عمر كتب إلى الولاة لا تجالسوه، يقول الراوي فلو جاء ونحن مئة لا تفرقنا، لو جاء ونحن مئة لا تفرقنا، وروى إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن إلى بإسناده إلى محمد بن سيرين قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى لا تجالس صبيغا واحرمه عطاءه، لا تجالس صبيغا واحرمه عطاءه، وكتب أيضا أنه إن صلح حاله عفى عنه، نعم، وكان يعني صبيغ مثلا لكل من يعارض الكتاب الجادة الواضحة المسلك الواضح في الكتاب، يعني هو أحوج أن يفعل به ما فعل عمر بصبيغ، ما فعل عمر بصبيغ، ولذلك في الموطأ في حديث القاسم بن محمد رحمه الله يقول سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه، سأله عن الأنفال عن الغنائم، فقال له ابن عباس: الفرس من النفل. ثم عاد الرجل لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضا، سأله عن ما هي الأنفال، ما الأنفال، فقال له الفرس من النفل والسلب من النفل. عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. يعني يسأل يسأل يسأل ويعيد، والأمر واضح بين، الأمر واضح ويسأل في الواضح. فقال ابن عباس رضي الله عنه: أتدرون ما مثل هذا؟ هذا مثله كمثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كأن ابن عباس هنا أعطانا المفتاح في علة الضرب، في وجه الضرب هنا، لماذا ضربه عمر؟ سبب، ماذا صنع صبيغ؟ سأل عن أية الذريات واضحة بينا، فيأتي للواضح ويستشكل عليه، يستشكل عليه، يستشكل عليه. وهذا حاله حال من تجده في زماننا، يأتون الأصل البين ويأتي بالصور، كيف لو وقع كذا، وإذا وقع كذا، ولو كانت كذا، فإذا كانت كذا، وصورة كذا، ويعارض بأصول الأصول الواضحة المجمع عليها سبحان الله، قرون قرون واضحة والأمة مجمعة، فيأتي ويعارضها بصورة وقعت له في حيه، أو صورة وقعت له في إطار ضيق، ويبني على تلك الصورة قصورا وعلالي، ويشبه ويلبس. فهنا ابن عباس يسأل عن النفل، قال الأنفال واضحة في كتاب الله، هو يقول له الأنفال التي في كتاب الله الأنفال، فيقول هذا يعني مثله مثل صبيغ الذي ضربه عمر. لأنه بعض الناس مرات يحتاج شجة لا حجة، مرات بعض الناس يحتاج إلى شجة لا إلى حجة، الله المستعان عليه التكنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغي لها سمعك، سبحان الله، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نعم، هذا الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما فيه حياتنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل. هذا لتعظيم شأن التفسير. ومن هنا لابد للعبد أن يلزم تفسير السلف رحمه الله تعالى ولا يتجاوزه. يعني نحن الآن علينا فقط أن نتمسك وأن نتبع ما قاله السلف في تفسيره، لا نحدث تفسيرات وتأويلات جديدة. ذلك أن السلف رحمه الله تعالى هذا التفسير تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الأثر المشهور عندكم إن شاء الله، ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزن حتى نتعلم فيهن ما فيهن من العلم والعمل. هذا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصحابة كما أشار الشافعي وقرأنا كلامه، وابن أبي حاتم قرأنا كلامه، أن الصحابة عاينوا ما لم يعاينه غيرهم حين نزول القرآن رضي الله عنه أجمعين. كذلك الصحابة رضي الله عنه أجمعين كانوا أهل بلاغة وفصاحة ولسنتهم سالمة من العجمة، زمانهم لا بدع فيه ولا ضلالات، واضح، وإنما الجادة البينة. كذلك تفسيرهم محفوظة، والأمة لهم في ذلك متبعة لازمة لا تخالفهم، لا تخالفهم البتة. ولذلك يجب أن يعلم هذا جيدا، وليحذر من إنشاء تأويلات مخالفة لما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: من ترك السنة كفر. أشار في الحاشية إلى أن ابن عمر قال هذا لما سئل عن الصلاة في السفر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر، أو من ترك السنة كفر. نعم، المخالفة إذا كان فيها رد للواضح من السنن لا شك أنه كفر. قد قال إسحاق رحمه الله: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا تقية، يقر بصحته من غير خوف ولا تقية، فهو كافر، سبحان الله. وقال عمر بن عبد العزيز، هذا في الأثر 65: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من السلف، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم، سبحان الله. هذا أثر عظيم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز كلامه في ملازمة السنة يحفظ ويكتب ويجمع، من كلماته يقول ألا لا سلامة لرجل في مخالفة السنة، يعني من خالف السنة ليس سالم، ليس سالما، لا سلامة لامرئ في مخالفة السنة، ولو كلام في هذا كثير جدا. يقول هنا سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، يعني في مخالفتها زلل، في مخالفتها عدم سلامة، ليس عذر ولا أي شيء، سبحان الله. وإن قالوا حدث بعده فإنما أنتم أحدثتموه، واضح، ولهم كانوا على المنازع والجدل أقدر منكم. وقال رجل ابن عباس رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، صلى الله السلام والعافية. والأهواء كلها مذمومة في كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه، ففي اتباع الأهواء فساد عظيم. ولذلك قد يرقى الهوى بصاحبه فيصير له إلها، قال ربي سبحانه وبحمده أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه الآية تبين أن الهوى قد يكون إلها. ثم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. ابن عباس في تفسيرها يقول ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان. وبين سعيد بن جبير من تشمله هذه الآية فقال كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة فإذا وجدوا شيئا أحسن من الأول رموه أو كسروه وعبدوا الآخر. وقال الحسن البصري رحمه الله ذاك الكافر اتخذ دينه ما يهوى فلا يهوى شيئا إلا ركبه، لأنه لا يؤمن بالله ولا يخاف ولا يحرم ما حرم الله. وقال قتادة لا يهوى شيئا إلا ركبه لا يخاف الله عز وجل، صلى الله السلامة والعافية. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ما ذكر الله عز وجل هوى في القرآن إلا ذمه، ما ذكر الله عز وجل هوى في القرآن إلا ذمه. هذا الأثر في الدر المنثور. وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. جاء أيضا عن الشعبي، جاء أيضا عن الشعبي أن الهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال الحسن ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. والهوى كل ما خالف الوحي، ولذلك هو نقيض الوحي في القرآن. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ثم قال وقال أبو قلابة إياكم وأصحاب الخصومات. هنا سيدخل في أبواب الهجر ومفارقة أهل الخصومات والجدال، نتم إن شاء الله تعالى في مازلنا في المقدمة في المجلس القادم إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.